الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نختم الحديث على ما جاء في هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقال في الصلاة، وهو قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. بلغنا هذا الموضع في الكلام على هذا الحديث، وأن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه قد جمع في هذا الدعاء العظيم بين أطيب ما يكون في الدنيا، وهو الشوق إلى لقاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع أطيب ما يكون من النعيم واللذات في الآخرة، وهو النظر إلى وجهه الكريم. كل ذلك قد مضى الكلام عليه، وكذا أيضا الكلام على الرضا بعد وقوع القضاء، وأن هذا هو الرضا الحقيقي، وإلا فما دونه فهو عزم على الرضا، فإن الرضا إنما يتحقق بعد وقوع القضاء، وإلا فقد يعزم وينفسخ عزمه. فهنا سئل الرضا بعد المقضي. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، وذكر قبله شيخ الإسلام هذا المعنى، وأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه، وأن من سعادة العبد أن يجمع بينهما، يستخير ثم بعد ذلك إذا وقع المقضي فإنه ليس أمامه إلا الصبر، فإن ارتقى فإنه يصل إلى حال الرضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والشوق إلى لقائك، فالشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى هو من مقتضيات المحبة، التي هي من أعظم وأجل مراتب العبودية، وهذه المحبة لازمة، وهي من المقامات الواجبة، وإن كان الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا. وإذا كان الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى يعني سفر القلب إلى طلب محبوبه، فيكون القلب ينزع إليه ويتوق إلى لقائه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، هذه مرتبة إنما تكون لمن كان محققا للإيمان، كان على حال مرضية، كان على حال من استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى، مع معرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. فمن عرف الله هذه المعرفة الصحيحة أحبه من كل قلبه، ولم يعد في قلبه محبة تزاحم محبته، وصار لقاؤه تبارك وتعالى أحب الأشياء إلى قلبه. وهنا يسأل هذه المنزلة، الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، فهذا إنما يكون لأهل المحبة، فصاحب المحبة قلبه لا يفتأ ولا يهدأ، لأنه في حال من الشوق إلى محبوبه. هذا كله أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا لقيد يقيد به ما مضى أو بعض ما مضى، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم في غير ضراء أي شدة مضرة، فإن الشدائد لا بد من تواردها على العبد، فإن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار الكبد. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مثل الحر والبرد لا بد منه، فالكل يكابد والكل يلقى ما يلقى في هذه الحياة الدنيا، لأنها دار الكبد والتعب والعناء والنصب، وإنما الراحة في الجنة. فهنا قيد هذه الضراء بهذا القيد وبهذا الوصف، قال في غير ضراء مضرة، فهذه الضراء المضرة هي التي قد تحمل من حلت به إلى تمني الموت، فيتمنى الانتقال من هذه الدار من هذه الحياة. بعض أهل العلم يقولون إن الجار في قوله في غير ضراء مضرة متعلق بقوله والشوق إلى لقائك، يكون المعنى يعني أني أسألك شوقا إلى لقائك لا يؤثر في سيري وسلوكي إليك، سلوكي الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، بحيث يمنعني عن ذلك أو أن يضرني، يعني أن يصاحب ذلك ضراء مضرة. ويحتمل أن يكون قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أن يكون متعلقا بقوله أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فعلى كل حال لا يبعد، والله تعالى أعلم، أن هذه المعاني مجتمعة مرادة، وإن كان المعنى الثاني أوضح. فإذا أردنا أن نجمع هذه المعاني فيقال إن قوله في غير ضراء مضرة يعني باعتبار ما سبق، فهو يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمنى أحد الموت لضر نزل به، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إن كان ولا بد فإنه يقول اللهم أحيني ما كانت ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. إذا نزلت به الأوصاب، اعتل بدنه، نزلت به مصيبة ونحو ذلك، لا يجوز له أن يتمنى الموت لأنه لا يدري، فلعل الحياة تكون خيرا له، فلا يكون ذلك يعني تمني الموت إلا إذا كان يخشى من الفتنة في الدين، فلا يكون ذلك على سبيل الجزع بسبب ما ناله في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو نحو ذلك، فليس له أن يتمنى الموت. فهنا أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، هذا الدعاء يقوله، وكذلك أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، يعني لا يصدر عني ذلك هذا الطلب، وكذلك الاشتياق إلى لقاء الله عز وجل، وذلك يقتضي أنه ينتقل من هذه الدار حال كونه قد ابتلي بضراء مضرة أو فتنة مضلة. فهذا كأنه والله تعالى أعلم مراعا في هذا الدعاء، فهو يسأل ربه هذه الأمور لكن لا على أن يكون ذلك مع أو بسبب ضراء نزلت به أو فتنة قد حلت، وإنما يطلب ذلك من باب أنها مقامات عالية للعبد، فهو يسأل ربه ذلك لا تخلصا من شدة ولا خوفا من فتنة قد نزلت ووقعت. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ولا فتنة مضلة، الفتنة معروفة لكنها قيدت هنا بالمضلة، لأن الفتن لا يخلو منها الإنسان، والله عز وجل قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالأموال فتنة والأولاد فتنة، وما يحصل للإنسان أيضا من أمور من ثناء الناس هذا فتنة، وكذلك وسائل الإعلام هذه الجديدة فتنة، الأضواء فتنة، الشهرة فتنة، والولايات والمناصب وما إلى ذلك فتنة، الزوجة قد تكون فتنة لزوجها، لكن هذه الفتن نلابسها ونواقعها. الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما جاء الحسن أو الحسين وهو يخطب على المنبر فنزل وضمه إليه إلى آخره وقرأ هذه الآية. فهؤلاء الأولاد لا شك أن محبتهم تعلق بالقلب، فلا يخلو الإنسان من ملابسة فتنة. ولهذا جاء عن بعض السلف كابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المؤمن يدعو حين أو يستعيذ من مضلات الفتن، ولا يقول أعوذ بالله من الفتن، لأن ماله وولده فتنة، مع أن هذا القول يمكن أن يناقش أو يقال ليس على إطلاقه، يعني بمعنى أنه هل يلزم إذا استعاذ المستعيذ أن يقول أعوذ بالله من مضلات الفتن أو يقول أعوذ بالله من الفتن؟ هو يستعيذ بالله من الفتن، فماله وولده إلى آخره هي فتنة، فهو يخشى أن يضره ذلك في دينه، والله عز وجل قد ذكر ذلك في سياق معين في الهجرة حينما تأخر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة بسبب زوجه وولده، قالوا إلى من تتركنا؟ فرق لهم وجلس، ثم بعد ذلك لما هاجر بعد حين وجد أنه قد سبق في معرفة شرائع الإسلام وحقائق الدين والإيمان وما إلى ذلك، فهم بمعاقبتهم، فهذا جاء في أسباب النزول وإن كانت الرواية لا تخلو من ضعف. فالمقصود أن هؤلاء الأولاد والزوجة قد يطالبونه بأشياء تشغل قلبه، وقد يشغلون قلبه عن ذكر ربه تبارك وتعالى، وقد يطالبونه بما لا يحل فيتنازل عن بعض ثوابته أو مبادئه فيقع في محظورات. فإذا قال الإنسان نعوذ بالله من الفتن فهذا معنى واضح. هذا بالإضافة إلى أمر آخر، وهو أن القائل حينما يقول أعوذ بالله من الفتن فإنما يقصد بذلك الفتن التي يحصل بها الضرر والإضلال، هذا هو المقصود. ومن ثم فإذا قال أعوذ بالله من الفتن لا يقال إن هذا الكلام فيه محذور، لكن لو أنه قيده قال أعوذ بالله من مضلات الفتن فهذا أوضح، والله تبارك وتعالى أعلم. فهنا هذه الفتنة المضلة هي التي توجب الانحراف عن الصراط المستقيم، ومن ثم فإن كمال هذا المطلوب وهو الشوق إلى لقاء الله عز وجل وطلب النظر إلى وجهه الكريم إنما يكون كماله كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ضراء مضرة أو يفتن في الدين وهي الفتنة المضلة، فيكون سالما من ذلك كله، لكنه يتطلع إلى لقاء ربه ويشتاق إليه وإلى النظر إلى وجهه الكريم. والمقصود أن الشوق إلى لقاء الله عز وجل يستلزم الرغبة في الموت، ولا بد لأن ذلك لا يتحقق إلا بعد موته، وإنما يقع تطلب ذلك أو الدعاء به كثيرا لوقوع ضراء مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة في الدين، فهو يقول يا رب أنا أسألك هذا لكن من غير ملابسة لهذه المخاوف من الضراء أو الفتنة. فأهل الدنيا يتمنون الموت بسبب الضراء المضرة في المال أو في الولد أو في النفس، أهل الدين يتمنون الموت بسبب الفتن المضلة ويخاف أن يقع في شيء من ذلك أو يفتن. فهنا سأل تمني الموت إذا حملناه على الأول خاليا من هذين الحالين، وإنما يكون ناشئا من محض محبة الله تبارك وتعالى والشوق إلى لقائه، وهذا كان حال كثير من السلف. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أحب الموت اشتياقا إلى ربي، اشتياقا إلى ربي، اللهم زيننا بزينة الإيمان يعني بثباته وزيادة ثمراته من حسن العمل وما إلى ذلك، زينا بزينة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولا شك أن الإيمان يزين في القلب كما أنه يزين أهله، يزينهم في بواطنهم بخلوصهم من الإشراك الذي هو أقبح من القبح نفسه، وكذلك يزينهم ويجملهم في أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم ويجملهم في ظواهرهم. ألا ترى أن الكافر حينما يسلم يشرق وجهه وتتغير ملامحه ومعالمه؟ ألا ترى أن الرافض يكون في حال لا يطاق النظر إلى وجهه، فإذا استقام على الصراط المستقيم وتاب من هذه الضلالات أشرق وجهه وتغيرت معالم وتقاطيع الوجه تماما تتحول؟ فهذا أمر مشاهد، فالإيمان يزين أهله. وتجد الإنسان الذي يبتلى بالكبائر والجرائم والفواحش والمخدرات وما إلى ذلك يكون مظلم الوجه، تظهر جرائمه على وجهه، فإذا تاب وأناب إلى الله عز وجل أشرق وجهه وتغير، حتى إنه يلقى من قد عرفه فلا يعرف لما حصل عليه من التغير التام، فتحولت تلك الظلمة إلى إشراق. وهذا أمر مشاهد، وقد رأينا أناسا لم نعرفهم والمدة الزمنية كانت لا تتجاوز سنة واحدة، فيحتاج أن يعرف بنفسه وأن يذكر. حينما جاء في المرة الأولى قبل شهور أو قبل سنة كان وجهه مظلما، فلما استقامت أحواله تاب إلى الله تبارك وتعالى وإذا به في غاية الإشراق، في غاية الإشراق. هذا أمر مشاهد. واجعلنا هداة مهتدين، هداة جمع هاد، يعني اجعلنا هادين إلى سبيلك. يكون الإنسان هاديا في نفسه ويكون هاديا لغيره ويكون مهتديا في نفسه، وهذا هو الكمال. فإن الناس منهم من يكون مهتديا في نفسه ولكن هذا الاهتداء يكون ناقصا لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي علق الله الفلاح به، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فالدعوة تشمل هذا وهذا. وكذلك من الناس من يكون هاديا لغيره ولكنه غير مهتد في نفسه. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهو يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي، يأمرهم بالعفاف ولا يكون عفيفا، يأمرهم بالخير ولا يفعله، وهكذا. فهذا لا شك أنه نقص ويدل على قلة البصر والعقل والدين. وإنما الكمال في من كان مهتديا وهاديا. ومن الناس من نسأل الله العافية من لا يكون لا هذا ولا هذا، والصنف الرابع وهو أسوأ هؤلاء حالا، لا يكون مهتديا في نفسه ولا يدل أحدا على الخير، لا يأمر أحدا بمعروف ولا ينهى عن منكر. وينبغي على العبد أن يحقق هذه الأوصاف، فهذا هو الكمال، أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له. فهذا معنى واجعلنا هداة مهتدين. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه. كان عندكم سؤال؟ نعم تفضل. هذا مضى الكلام عليه مفصلا، شو الإشكال؟ ما اختلف الناس فيه من الدين والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فيحتاج الإنسان إلى هداية في هذه الأمور التي يتفرق فيها الناس ويحصل بينهم التدابر ويضلل بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم بعضا، فهذا بالمقام الأول. ويدخل في ذلك عموم ما اختلف فيه الناس، لأن من أنواع الهدايات، قد مضى الكلام هذا أيضا على قوله اهدنا الصراط المستقيم في مناسبات مختلفة، بأن من الهدايات التي نطلبها عند قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يدخل فيها الهداية فيما اختلف فيه الناس، هذا نوع من أنواع الهدايات. وذكرنا حال شيخ الإسلام أنه كان يقرأ في المسألة نحو 100 تفسير، يقرأ في الآية نحو 100 تفسير، ويذهب إلى بعض المساجد الخريبة في دمشق ويسجد ومرغ وجهه ويقول ويدعو بهذا الدعاء. العبد بحاجة إلى هذا النوع من الهداية، والناس يختلفون كثيرا بنوع الاختلاف. نعم. طيب تفضل. كيف؟ هنا لم ينص على أنه في التحيات، لكنه في الصلاة، ولما كان ذلك موضعا، يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موضعا للدعاء، يمكن أن يقال أي ينوع، وإذا طال المقام فإنه يذكر هذه ما استطاع منها. لكن مثل اللهم يستعاذه من الأربع ومن المأثم والمغرم ونحو ذلك، هذا يذكره دائما، لأن من أهل العلم يقول أنه واجب، مع أن الجمهور لا يرون الوجوب. طيب ها؟ هو هذا قيده بهذا القيد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فيكون تمني الموت نعم ضمنا، وقع ضمنا لا صراحة، لكنه احترز فيه من أن يكون ذلك مما جرت به العادة، أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزلت به أو خوفا من فتنة حلت، فهو يسأل ربه هذه المرتبة العالية التي من مقتضاها حصول الموت، ولكنه ليس بطلب صريح للموت، فلا يكون داخلا في النهي. الشوق إلى لقائك، وإلا فإنه قد يشتاق إلى لقاء الله عز وجل ويمد له في الأجل، بخلاف من سأل الموت، تعجيل الموت، فهذا يختلف عن هذا. نعم. طلب إيش؟ لا، هذه صفة كاشفة، ويقول هل يوجد أحد ينظر إلى الله بغير لذة؟ طيب هل يوجد أحد يقتل نبي بحق ويقتلون الأنبياء بغير حق؟ في أحد يقتل نبي بحق؟ ما في أحد. هذه تسمى صفة كاشفة. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. في طائر يطير برجليه، يطير بجناحيه، يقولون بأفواههم، هذا يقال له صفة كاشفة تبين الحقيقة. تقول مثلا رجل ذكر، هو في رجل ما هو ذكر، تسمى صفة كاشفة ليست مقيدة. لذة النظر إلى وجهك. نعم. كيف؟ ما أعرف، لكن العلماء في مثل هذه المقامات يذكرون أشياء، يعني مثل في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. هنا ذكر الجمع في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنه مقام تذلل، كيف عظم نفسه مثلا، جعلنا هداة مهتدين. بمثل هذا العلماء يذكرون فيه وجوها كثيرة، ولكن مبناها على الاستنتاج والنظر، وليس هناك ما يدل على يعني ثبوت شيء منها، والله تعالى أعلم. يمكن أن يقال والله أعلم لو قال قائل بأن الهداية لما كانت مطلب للجميع، وأن ذلك مما خاطب الله به عموم الخلق، اهدنا الصراط المستقيم هنا واجعلنا هداة مهتدين، جاء بصيغة الجمع. لكن هذه المقامات العالية، الشوق إلى لقاء الله وما إلى ذلك، هذه فوق هذه المراتب، يعني ينفرد بها أصحاب المراتب العالية. لو قيل هذا يحتمل، ولكن العلم عند الله، ما أعرف، الله أعلم. نعم. ها والشوق ذكرنا هذا قبل، أن فسر بالتوسط، كفاف، ألا يكون عنده كثير مال يطغيه أو يلهيه. قد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه استعاذ بالله من تفرق القلب، فسئل عن هذا قال يكون له في كل واد مال، فالذي عنده ما يكفيه ينام مرتاح ومطمئن، ويجلس مع أهله وأولاده وينام قرير العين، الذي عنده خزائن ملأة ويفكر دائما وتنتابه المخاوف والقلق، يساوره دائما بحركة البلد والسوق والاقتصاد ونحو هذا، كيف يجمعه، كيف يثمره، كيف يحفظه، والله أعلم. طيب نعم. ها يقول أنا راضي. لا بد من مواطأة القلب، لا يكفي التلفظ، وقد يكون قلبه محققا للرضا دون أن يتكلم، لكن لو صدر منه ما ينافيه فهذا يدل على أن رضاه لم يتحقق، أن الرضا لم يتحقق في القلب، لو صدر من تسخط أو اعتراض أو خدش للوجه أو نتف للشعر أو شق للجيب، فهذا يدل على، وإن زعم أن قلبه راض فإن هذه الأفعال إنما هي منبئة عن حقيقة في القلب من عدم تحقق الرضا. ولكن قد يقول أنا راضي ولكن قلبه ليس كذلك، قلبه يقول ليه يا رب أنا وش سويت، أنا على حال من الطاعة وكذا، وفي ناس ثانين هم في غاية البعد عن الله، ومع ذلك أحوالهم جيدة وما عندهم مشاكل ولا عندهم مصائب. هذا ما عرف الله معرفة صحيحة. القلب إذا كان فيه مثل هذه الأشياء، نعم، وليه يا ربي هذه الطريقة وليه كذا بهذا التوقيت، قد يكون يعيش مشكلات فتجي واحدة أخرى فتكسره إذا كان ضعيفا. فيما يتعلق بالأسماء الحسنى، الاسم الأعظم قلنا أشهر الأقوال أنه الله، وذكرنا دلائل ذلك، وأن مجموع الأدلة هذا الاسم الوحيد الذي لو جمعنا الأدلة الصحيحة على الاسم الأعظم نجد أنها تكون دالة عليه. يلي ذلك الحي القيوم، ثم بعد ذلك يأتي فيما جاء في الأحاديث الصحيحة الواحد والأحد والحنان والمنان، هذه يعني أقوى الأقوال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم.